أشبر لان أغبلون قيل سيد أمني ونعتنين أحور رقصنا عمري أنا بريت أساموت أنا بريته وديتي يندر فود إصحى نامون ناغولي إما يمر والطرف محال قاني المازيتي ايمر والطرف محال قاني المزيتي ورتين كينتني فرض نسقيدتني سوت لخات اللوحد وفريقنا بيقيسي دارني نكرس قيستي نميلي ما روزوني نخلط قيسة مود الحناد وجي قيزلني نكرس قيس كرازل ريختي يعني زلي رواح نسو لهم ما يتياقسني أدك نتكا في الأخبار راني تقاستي نشرق الدنيت زول دينر في السلامتي مخي سرقي سنك وسفنا نوح أيه ولي أرواس الهم أرواس الهم كراخي تمرات وراتي نفلي في الأعمال عدلانين سويت ويا ضو دانكي في الأعمال عدلين سويت ويا ضو دانكي اسمك باسمك واسمنا نحييه اشتركوا